يختص من الجزء الخاص معناه انه يفعل به مثل ما فعل. قال لا، اجمع اهل العلم على انه لا يختص من العظم غير السن. ليه؟ لماذا؟ طبعا العظم كسائر الجراح لا يختص، بمعنى يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه في الجراح، وفي العظم كذلك وهو مجراح. لما؟ قال لان المماثله غير متحققه او غير يعني غير ممكنه، ولا سيما في العظم. العظم دائما كل العظام غير السن مغطاة بأعصاب ولحم وشحم وكذا، فانكسر عظما طبعا رب يعني هتك ما قبل العظم من الجلد واللحم والشحم والأعصاب إلى آخره. من كيف يضمن في الاقتصاد أن يكون ذلك الفعل مثل ما فعل بالجاني؟ ما يمكن. والقصاص معناه إيش؟ أخذ مثل ما أخذ. القصاص أخذ من هذا لا يمكن في ما لا يتحقق فيه المماثلة، فقالوا لا يجب فيه القصاص إلا السن. أما السن فإنه ممكن، السن يمكن فيه أنها مكشوفة ليس لا يحول بينها وبين لا لحم ولا عظم ولا كذا، ويمكن سواء كانت خلعت أو كسرت، والقصاص منها ببردها إلى آخره كما ذكر. قال هنا يشير إلى المسألة التي أشرنا إليها في قصة النضر بن الربيع، أنس بن الربيع بن النضر، يقول قال والذي بعثك بالحق. هذه مشكلة عند أهل العلم. صحابي جليل كبير عظيم، يعني من أقوى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصارحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم ويقول القص، ثم يقسم بين يدي رسول الله ويقول لا والله ما يحصل. إذا كيف على أي وجه قال ذلك؟ يقول قيل لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع، ونحن نجزم الآن بعد 1400 سنة أنه لم يرد رد حكم الشرع. هذا الصحابي المعروف له من جلة الصحابة لا يمكن أن يصدر منه رد الحكم ومجابهة رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الحكم، وإنما أراد يعني شيئا آخر كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة، أراد التعريض بطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاضرين أو من لهم يعني شيء جاه أو أثر على هؤلاء. وقيل إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص. هذا أيضا مخرج، يقول ما قاله مجابهة لرد الحكم بعد علمه، لكنه ما يعرف وجوب القصاص. قد يكون، لكن يبعد هذا في مثل هذا الصحابي الذي يعرفه أو الذي على صلة قوية برسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذا مخرج. قال إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص، بوجوب القصاص، إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العقد. هذا يعني نوع اعتذار. وقيل غير ذلك، وجميع ما قال الشوكاني هنا في الشرح، وجميع ما قيل لا يخلو من بعد، كلها يعني احتمالات بعيدة. طيب لابد إذا ماذا؟ هل يحمل على أنه أراد يعني رد الحكم؟ يقول الشيخ ولكن يقربه، يقرب أنه أراد الشفاعة وأراد شيئا آخر غير مجابهة الحكم، يقربه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه بأنه ممن أبر الله قسمه. ولو كان مريدا بيمينه، شوف لاحظ هذه المسألة الكلمة القوية، ولو كان مريدا بيمينه رد ما حكم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفضعه، لأنه راد بحكم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له إلا هذا القول الحسن، إن من الناس من أقسم على الله لا أبره. قوله في الحديث كتاب الله القصاص، كتاب الله هكذا جاءت مرفوعة تأتي كتاب الله، يعني أنه مبتدأ والقصاص خبر، يعني كتاب الله دل على القصاص قوله السن بالسن. وأيضا يأتي منصوب كتاب الله، يعني يجوز فيه النصب على المصدرية كما في صبغة الله وفي وعد الله إلى آخره، هذا تصريف أو كلام في المعنى اللغوي. نعم، إذا عرفنا أن السنة فيها القصاص، وأن حتى لو كانت كسرا يصح فيه أو يجوز فيه القصاص، وأن يعني ما عدا ذلك من العظم فلا قصاص فيه، بل فيه العرش والتقدير الذي سنأتي على تفاصيله في أبواب أخرى. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى أيضا من تفاصيل الجنايات. قال باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته. هذا ما يزال في مسألة السر. باب من عض يد رجل فانتزعها، هذا المعضوب يده انتزعها فسقطت ثنيته. هذا الباب ليذكر أو يعني يريد به ما ورد في هذه القصة، في قصة معينة، يعني من عض يد رجل فالرجل المعضوب سحب يده فبلعت الثنية، فهل يقتص منه في هذه السنة التي قلعت أو لا؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه حادثة صورة تحصل، ما الحكم؟ يعني هو فعلا بلعت الثنية يعني أو ثنيتين معروفتين، يعني هي الثنايا التي غير القوارن غير الأضراس. هذا الفعل هو صحيح بسبب من سحب يده، لكن المتسبب أصلا هو الفاعل أصلا هو صاحبه، هو الذي حصلت عليه الجناية، ففيه نوع اشتراك. فهل يقتص لأن من سحب يده هو باشر خلع السن، أو لا يقتص لأن ذاك هو الذي تسبب؟ الحديث سنسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع ثنيته، فاقتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، الفحل الذكر من الإبل، كما يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك. إذن سقوط ثنايا ليس بتعد من ذاك، وإنما لأن هذا يدافع عن نفسه، يعني يقول لو تركها لك يعني لا دية لك. رواه الجماعة إلا أبا داود. جماعة، من هم الجماعة؟ الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة إلا أبي داود. الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة. وعن يعلى ابن أمية قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا، كما يحصل بين الناس، فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه من فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، فأهدر يعني قال لا قصاص فيها ولا عرش، فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده في فيك تضرمها كما يضرم الفحل؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. في رواية مسلم عن عمران بن حسين أنه قال: قاتل يعلى، يعني يعلى هو الذي يقول أن رجلا أن كان له أجير. في رواية مسلم أن يعلى نفسه قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، فظاهره يخالف ما في حد يعني إلى. إذا القصة هذه حصلت سواء كانت من يعلى أو من أجيره أو من رجل آخر، في رواية من رجل من تميم، القصة حصلت والحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل، وهو أنه لا دية ولا قصاص، يعني لا أرشع ولا قصاص في الثنية إذا سقطت بسبب تعمد صاحبها عض من يعني حصل منه ذلك. لما؟ قال: لأن هذا الفعل هو ما قصد نزع هذه الثنية ولا هذا، وإنما قصد تخليص نفسه. يقول الشيخ: والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت، وهذا يعني هذه صورة مسألة واحدة صورة، لكن يؤخذ منها قاعدة عامة على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب من، هل يقتص له أو كذا، أو أنه بأنه هو المتسبب فلا شيء له. يقول: والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش، وإليه ذهب الجمهور، أهل العلم، ولكن بشرط ألا يتمكن من حصل عليه ذلك السبب من تخليص نفسه بطريقة أخرى. شرط ممكن يتخلص بطريقة، يعني عضه ممكن يعني بطريقة أخرى يدرسه يفعل كذا إلى آخره حتى يفك. إذا لم يتمكن إلا بهذه الطريقة إذن ففعله أو فذلك هدف. أما إذا كان فيه وسيلة يعني لتخلص فكأنه يشعر أنه أراد أن يتلف أو ينتزع الثنية بهذا الفعل الذي فعله. قال: ولكن بشرط ألا يتمكن المعضوب في الصورة هذه المعروف مثلا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعروف. ما يأتي واحد ويدعي أن والله أنا انتزعت يدي لأنه أراد أنه عضني. ما كل عض يعني يقول إذا كان عضا يتألم منه، يخشى قطع الجلد قطع اللحم كذا إلى آخره. وهذا كما ترون يحتاج يعني ليس مسألة، هذه أمور إحنا الآن نتكلم فيها أحكام عامة، ولكن عند فحص الوقائع ودراستها والنظر فيها لا بد من دراسة ملابساتها وقرائنها وشواهدها وشهودها وكذا إلى أن تتحقق. يعني ليس كل من واحد جاء وثناياها الأربع أو ثنتين أو مقدمة ثانية كلها مخلوعة وإيش الثاني يقول والله هذا عضني فأنا زعت، لا، ما يمكن يؤخذ بمجرد الدعوة، لا بد من دراستها وتثبت. إذا ثبت وتيقن أو غلب على الظن أن هذا الفعل كان من المجني عليه أصلا، وأن الجاني أو الذي يعني نزع أو كسر هذه الثنايا أو نحوها ما كان له وسيلة إلا ذلك، فإذن هذا الحكم هو الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك شيء آخر فيرجأ أو ينظر فيه إلى أنه جنى وتعمد الجناية فيحكم عليه بما يستحقه في بما يدل عليه الدليل. يقول إليه ذهب الجمهور، ولكن بشرط ألا يتمكن المعذور مثلا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك، وأن يكون ذلك العض مما يتألم منه به المعذور. وظاهر الدليل عدم الاشتراط، ظاهر الدليل عدم الاشتراط، لكن لا بد من يعني هو ظاهر صحيح، لكن هناك الأدلة الأخرى التي لا تثبت الحق إلا بعد تيقن أو غلبة الظن بوجوده. وقد قيل إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية، وفي يعني قواعد الكلية تقيد هذا الحكم الظاهر من هذا الحديث. وفي وجه للشافعية أنه يهدر مطلقا، لكن هذا وجه يعني فيه ضعف. وروي عن مالك رحمه الله تعالى أنه يجب الضمان في مثل ذلك، أنه يجب الضمان مطلقا، يعني بعكس ما الوجه الذي عند الشافعية أنه يجب الضمان لشبهة وجود الشبهة أنه حصل منه ذلك الفعل. نعم. ويقول الشيخ وهو محجوب بدليل الصحيح. فهذه المسألة في مسائل التي يكون فيها رأي الإمام المجتهد الكبير الإمام مالك مخالف بنص صريح الظاهر من النصوص الصريحة الصحيحة، يعني من الأوجه التي يحمل عليها قول الإمام الذي يكون مخالف لصريح النص الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ. ولهذا يقول الشيخ وما أحسن ما قال يحيى بن يعمر، هو من كبار التابعين أو الفقهاء، فما أحسن ما قال يحيى بن يعمر لو بلغ مالكا هذا الحديث لم يخالفه، لم يخالفه. وكذا قال ابن بطال شارح البخاري. نعم. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى باب آخر أو مسألة أخرى، قال باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم ما حكمه. طلع يعني حاول ينظر في بيتي غعر بيتي قوم مغلق، الباب مغلق، يأخذ من خصاص الباب أو من يعني باب موارى فينظر فيه، يعني يحاول يحرص أن ينظر ويطلع على ما في داخل هذا الدار. ومعلوم أن الإنسان في داره يعني يأخذ راحته، يعني إذا لم يستريح ويوكى عنه ثيابه والمرأة تتبذل بحيث أنها لا يعني تستر كل ما يجب ستره إذا خرجت عن بيتها، وحتى الرجل كذلك، يعني في بيته هو أمان، ها، وأمور كثيرة يفعلها يعني من حيث يعني حاله ووضعه لا يحب أن يطلع عليها أحد حتى بعض يعني أقرب الناس إليه. إذن البيت ستر، فمن حاول أن يهتك هذا الستر بتلصص بنظر وكذا إلى آخره ما حكمه. وجاء فيه وعيد شديد ونهي أكيد وعقوبة شديدة ذكرها شيخنا في باب الجنايات، لأن هذا فعل يعني جناية يستحق عليه عقوبة معينة. فإذا حصل من صاحب البيت شيئا يوجب جناية لو لم يكن يعني هذا المتسبب له، يقول فعله بالنسبة لمن فعل هذا المنكر يكون الجناية عليه حذرا. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرف صغير في الباب، اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل بها رأسه. المذر يعني شيء مثل السن المشط أو يعني يكون من الحديد أو يكون من الخشب يعني مدبر. يرجل بها يعني لا الترجيل غير التسريع بمعنى أنه يفك بها الشعر. يرجل بها رأسه فقال له لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك. إنما جعل الإذن من أجل البصر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الاستئذان وآداب الاستئذان ولا يدخل أحد إلا بإذن من أجل لماذا؟ من أجل البصر حتى لا تقع عين الداخل على شيء لا يرغب أو لا يحب صاحب الدار أن تقع عليه عين غيره. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص. والمشقص هو قالوا السهم الصغير يعني سهم عريض فكأنه أو ما يوضع في الحربة يعني في رأس الحربة. فكأني أنظر إليه يحتل الرجل ليطعنه في عينه أو ليطعنك كده يعني بمعنى أن هذا مرتكب يعني يقول رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يقتل الرجل يعني يحاول أن يجد منه فرصة ليطعنه لأنه في هذا الحال في فعل يستحق هذا العمل أو هذه العقوبة. وعن أبي هريرة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته لاحظ خذفته فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليهم يعني الإمام أحمد الإمام البخاري الإمام مسلم رواها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عيناه. رواه أحمد ومسلم في رواية من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصار. رواه أحمد والنسائي. انظر هذا الحكم الشديد والنهي الأكيد عن تعمد وترصد ويعني ترصص الإنسان على محارم الناس في بيوتهم. ومن فعل ذلك فإنه ما يجري له في حال فعله يكون هدر لا قصاص فيه ولا أصل. وهذا فيه من باب التأكيد المعروف من وجوب الستر على الإنسان المسلم أو وجوب أمان المسلم في داره في سكناه في يعني حتى لا يطلع على عورات الناس ومحارمهم. ففي هذا واحد جانب من جوانب الحرص على أمان المسلم في حياته وفي بيته وفي محل استقراره. الجانب القضائي الجنائي معلوم قال لك من فعل مثل هذا ثم أتى ويقول فقروا عيني أو فعلوا كذا وإلى آخره إذا ثبت فعلا أن هذه الجناية ما حصلت عليه إلا بسبب اطلاعه على عورات أهل الدار وكذا فما حصل له يكون هذا. لكن نعود ونقول إن هذا يحتاج إلى إثبات ولا بد من دراسته وبحثه ومقارنته وكذا إلى فإن ثبت فالحكم واضح. إذا ثبت أنه كان يتلصص وما فعل به إلا في هذا الحال فالجاني أو الفاعل به لا يؤاخذ على فعله ذلك لا يأثم ولا يعاقب في الدنيا بقصاص ولا دية. لكن بشرط أن يثبت أن من حصل عليه ذلك كان قد ارتكب هذا المحظور. هو المذرة يعني قلنا معروف يعني عود مشبه أحد أسنان المشط وقد يجعل من حديد. والمشقص نصل عريض أو سهم فيه ذلك. والرمي بالحصى الخذف يقول فخذفه بالحصى. الرمي بالحصى يسمى خذف يعني والرمي بالعصى يسمى حذف. هذا في اصطلاح اللغة قال فخذفوه بالحصى ولهذا يسمى حصى الخذف. نعم يقول فذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث ظاهرها جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي وخالفت المالكية في هذه الأحاديث. مخالفة المالكية لهذه الحديث. لماذا؟ الحديث صحيحة صريحة، صحيحة وصريحة. الإمام الشافعي أخذ بذلك، خالفت المالكية هذه الحديث، فقال إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القصاص أو الدية. يقولون يجب عليه القصاص الدية، لأن هذا عندنا جناية معاصرة واضحة فلا بد من، والنصوص الشرعية قد قامت عليها. كونه يعتذر بأنه نظر إليه أو هتك ستره أو كذا لا تبرئه من وجوب الجناية. طيب، والحديث صريحة يقول ساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية الشيخ يقول غاية ما حول عليه قوله إن المعاصي لا تدفع بمثلها. صحيح، فقط عين الناظر وكذا إلى آخره معصية، فما تقابل هذه يعني تلك المعصية التي فعلها وهي الاطلاع على عورات الناس بمعصية مثلها. لكن الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول أيضا الشيخ ومن جملة ما حولوا عليه قولهم إن الحديث وارد على سبيل التقليد والإرهاب وليس على سبيل الحقيقة وإيقاعه. يقولون باب التغليظ، لو حصل، يقول لو حصل من شأنه يمكن ألا يتصل، لكن الأصل فيما يذكر من الأحكام من سواء كانت عقوبات أو نحوها الأصل فيها الحقيقة وليس مجرد المبالغة. نعم، قال يجاب عنه بالمنع أن ظاهر ما بلغنا عنه محمول على التشريع إلا لقرينة تدل على إرادة المبالغة. نقول قد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه مؤول بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحا لفقع عينه ولا سقوط ضمانها. شوف الحديث لما رأيناها صحيحة صريحة واضحة، يعني واضحة ظاهرة ليست نص مطوع به، فيها مجال للاجتهاد والمعنى. الإمام مالك ومن معه يقولون هذه نعم فيها تحديد، فيها يعني نهي، فيها تغليظ وفيها مبالغة في الزجر عن الاطلاع على عورات الناس، لكن ليس فيها إهدار لما يحصل من جنايات عليهم. والذي يدل على هذا مثل هذه الآية، يعني يقول طيب المنع من النظر في بيوت الناس هو الستر وألا تفتح العورات. هنا الحديث يقول من حاول أن ينظر في بيوت الناس لهتك العورة والاطلاع عليها إذا فعل به هذا صار ما فعل به هذا. طيب لو أن واحد لم ينظر في البيت لكن ترصد شخصا خارج بيته لينظر إلى عورته، أو كشف عورته فعلا لينظر إليها، هل يجب عليه إذا يعني إذا حصل فيه شيء من فقع عينه أو كذا إلى آخره أن يكون هذا؟ يقول لا، بالإجماع بالإجماع أن من حاول أن ينظر إلى عورة شخص خارج بيته، طبعا نظر إلى عورة أي إنسان لا يجوز منهي عنه، قال لو أنا أراد أن ينظر إلى عورته وتعمد ذلك ففقع عينه، يقول بالإجماع على أنه في هذه الحال يقتص منه. فكذلك فيما لو حاول النظر إلى من هو في البيت. لكن هذا الكلام هذه المقارنة فيها نظر. ليش؟ قال الشيخ يقول وقد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه مؤول بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحا لفقع عينه ولا سقوط ضمانها. يجاب، قال ويجاب أولا بمنع الإجماع، هذا ليس حديث ما فيه اختلاف. وقد نازع القرطبي في ثبوته وقال إن الحديث يتناول كل مطلع، قال لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع على العورة فبالأولى نظرها المحقق. هذا الإجماع المدعى غير موجود، بل هناك من خارج وقال من حاول أو النظر ولو خارج البيت قال دافع الإنسان عن نفسه فبقى عينه فذلك هذا. يقول فليس محل إجماع بعدم إهداره. قال ولو سلم الإجماع المذكور على تلك الصورة لم يكن معارضا لما ورد به الدليل لأنه في أمر آخر. ليش؟ قال فإن النظر إلى البيت ربما كان مفضيا إلى النظر إلى الحرم، حرم البيت، النساء وكذا إلى آخره، وسائر ما يقصد صاحب البيت ستره عن عين الناس، هذا أمر. والأمر الثاني أن الإنسان خارج البيت متحفظ، إنسان خارج بيته متحفظ بستر يعني ما يجب ما يرغب أو ما لا يرغب أن يراه الناس، لكن في بيته مطمئن مستقر في بيته، فيأتي ذاك ويتلصص عليه يعني في حين غرة منه، هذا يختلف عن ذلك. نعم، يقول الشيخ وظاهر الأحاديث، نعم، والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيل وشروط واعتبارات يطول استجواؤها، وغالبها مخالف لظاهر الحديث وعاطل عن دليل خارج عنه. وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه ورده كثير فائدة، وبعضها مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة، ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة، وبعضها مأخوذ من القياس، وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحا إلى آخره. الشيخ يرجح أن يؤخذ بظاهر الأحاديث، لكن الشيخ وغيره ممن يأخذون بظاهر الأحاديث طبعا هذا شيء معلوم محل إجماع واتفاق أنه لا بد أن يتأكد ويثبت أنه فعلا انتهك حرمة البيت، وعندئذ يعني يأتي هذا الحكم. شيء من الوقت دليل أخي عنده سؤال، في أحد عنده سؤال؟ أخي كم يسأل؟ نعم موجود سؤال. طيب إذا ما بقي من الوقت 5 أو 10 دقائق يعني نسمح فيه ببعض الأسئلة، وأن نستكمل ما في هذا الباب إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أمر تاني في أقل من أسبوع. ها؟ أمر تاني في أقل من أسبوع.